الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لله على عباده نعم، لله على عباده نعم العباد عاجزون عن إحصائها وعاجزون عن القيام بكل حقوقها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل النعم من الله علينا فضل وإحسان، وما بكم من نعمة فمن الله. أيها المسلم، أنعم الله عليك فأوجدك من العدم، وأنعم الله عليك فخلقك في أحسن خلق. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فضلك بالعقل على كثير ممن خلق، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من الله عليك أيها المسلم فهداك للإسلام وبصرك فيما لأجله خلقك، من عليك بهذا النبي الكريم وبهذا القرآن العظيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. أيها المسلم، وأنعم الله علينا بهذا الأمن الذي نرتع فيه، نعمة من الله علينا وفضل من الله علينا، وأسبابه تحكيم شريعة الله وإقامة حدوده، نسأل الله أن يديم علينا فضله وكرمه. وأنعم علينا بقيادة جعلها الله سببا لارتباطنا واجتماعنا والتئامنا وتضامننا، فلله الفضل والمنة، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. أنعم الله على بعض عباده فوسع لهم من الخير وأعطاهم من أصناف المال ووسع لهم الرزق، وتلك نعمة يجب شكر الله عليها، وتلك نعمة يجب شكر الله عليها، وهي ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان. فإن الله جل وعلا كما يبتلي بعض عباده بأن يقتر عليهم ليظهر أهم شاءهم صابرون راضون بقسم الله أم متسخطون، ويبتلي بعض بإعطائه من أصناف الأموال ما يعطيه لينظر أهو شاكر لنعم الله عليه مسلم مثل على الله بآلائه ونعمه، عظو ومتكبر وعات وجاحد لنعم الله. قال جل وعلا، قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، أي ليس كل من أنعمنا عليه دليل على رضانا عنه، ولا كل من قترنا عليه دليلا على سخطنا عليه. فالمال نعمة، والمال فتنة، والمال نعمة، والمال فتنة، والمال عدو لك. فهو نعمة في حق من شكر الله على هذه النعمة، وفي حق من أخذ المال بحقه، فكان مصدر الرزق مصدرا حلالا طيبا ثم أنفقه فيما أمر الله به وفيما يرضي الله عنه. وبلاء في حق من سبب له المال الأثر والمطر والطغيان والتعلي على الخلق. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال عن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. أيها المسلم، إن المال نعمة من الله لمن قابله بشكر الله قبل كل شيء، ثم قابله بأداء الحق الواجب فيه، فهذا نعمة في حقه. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أما من كان المال سببا لطغيانه وعشره وكبريائه وبخله وشحه، فهذا المال بلاء عليه ومصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلم، من أعظم حقوق المال، من أعظم حقوق المال أداء الزكاة. فالزكاة أخي المسلم أعظم حق وأعظم حق واجب عليك، فإن الزكاة أعظم حق واجب عليك في مالك، حق أوجبه الله للفقراء والمساكين ومن بينهم الله في كتابه العزيز. هذه الزكاة يا أخي المسلم أحد أركان دينك الذي قام الإسلام عليه. فالإسلام قام على أركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. الزكاة أخي المسلم دل على فرضيتها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا قطعيا لا اختلاف فيه، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة والتوحيد في كتاب الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها المسلم، هذه الزكاة حق في مالك لإخوانك المسلمين، حق في مالك لإخوانك المسلمين، أوجبها الله عليك لتكون شكرا لله على نعمته، أن خولك هذا المال وقد حرمه الآخرون، فتشكر الله على هذه النعمة. هذه الزكاة إخراجها دليل على الإيمان الصادق، إخراجها دليل على الإيمان الصادق بما دل الكتاب والسنة عليه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. إخراج هذه الزكاة له فوائده العديدة، فمن فوائد الإخراج أن هذا الجزء الذي تخرجه من مالك يعود عليك بالمنافع حسيا ومعنويا. فإخراج الزكاة يزكي قلبك، يزكي نفسك، ويطهر قلبك من داء الشح والبخل، ويحملك على شكر الله على إنعامه وإفضاله. وإنه ليطهر مالك ويخلصه من الأوساخ والأدناس ويجعله مالا زكيا نقيا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إن في إخراجها زيادة لمالك وبركة في مالك، إنها طهرة لقلبك، إنها استخراج لداء الشح والبخل الذي يروجه عدو الله ليثقل الزكاة على المسلم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. في إخراج الزكاة مواساة للفقراء، وتغميدا لجراحهم، وتغذيجا لهمومهم، وتيسيرا لأمورهم، وكشفا لكرباتهم وحاجاتهم. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في إخراج الزكاة تأليف للقلوب، ووحدة للصف، والتحام بين أفراد المجتمع. حينما يجود الأغنياء فيخرجون زكاة أموالهم لإخوانهم المستحقين، فتقوى الروابط والصلات، لأن ابن آدم مجبول على حب من أحسن إليه، على حب من أحسن إليه، وعلى موالاة من أحسن إليه. في إخراج الزكاة أيضا تقليص للجرائم، عندما يغتني الفقير فيكف بالزكاة نفسه عن الإقدام على السلب والنهب وانتزاز أموال الناس. إن في إخراجها ضمانا اجتماعيا للمسلمين، لو صدق الأغنياء فأدوا ما في ذممهم، وصدق السائلون فلم يسألها إلا مستحق لها. أخي المسلم، هذه الزكاة ليست تفضلا منك وإحسانا، ولكنها حق أوجبه الله في مالك، فأده طاعة لربك ثم رجاء لما يترتب على ذلك من الثواب العظيم. لا تظنها ثقلا عليك، ولا تصور أنها كرم من نفسك، لا، هو حق واجب عليك، وهو أمر يسير بالنسبة إلى عظيم نعم الله عليك. تخرج 2.5 من رأس مالك، فقارن بين عظيم نعم الله وبين ما أوجب عليك أن تخرجه، لتعلم أن العطاء جزيل وأن المخرج جزء يسير. أخي المسلم، لنتقي الله في زكاة أموالنا، ولندقق ونحاسب أموالنا، وكل إنسان بصير بنفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولنخرجها ما دمنا أحياء قادرين قبل أن يفاجئنا الأجل، فنلقى الله وفي ذممنا زكاة أموالنا. يا أخي المسلم، إنه لا ينفعك مال جمعته لم تنفق زكاته، فسوف تعذب به يوم القيامة. فاتق الله وأنقذ نفسك من عذاب الله قبل أن تعيقون هذا المال حطبا يتجعجج عليك في نار جهنم والعياذ بالله. بادر بالإخراج، بادر بالإخراج، وضعها في أيدي المستحقين، واعلم أنها أمانة والله سائلك عنها. أيها المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ لما بعث اليمن، لما قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أيها المسلم، أوجب الله الزكاة في أنواع من الأموال، فأوجبها أولا في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، العشر فيما يسقى بكلفة، ونصف العشر فيما يسقى بالمؤونة. وأوجبها في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وأوجبها جل وعلا في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وأوجبها تعالى في النقدين الذهب والفضة، وأوجبها في عروض التجارة المعدة للبيع للعرض للبيع والشراء. أيها المسلم، أما زكاة الخارج من الأرض فهذا أمر لا إشكال فيه، فيما سقت السماء والعيون أو كان عذري العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ونصابها خمسة أوسق كما دلت عليه السنة. أما عروض التجارة فإن المسلم يزكي جميع ما أعده للبيع من أنواع السلع المختلفة مهما كانت، مواد غذائية، ملابس، أواني، فرش، سيارات، عقارات، أراضي، جميع السلع التجارية التي يعدها المسلم، يعدها ويعرضها على البيع لأجل الاستفادة من ثمنها وفوائدها، فإنه يجب أن يقومها عند الحول ويخرج ربع عشر قيمتها إذا بلغت النصاب المشروع. قال سمرة رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. أيها المسلم، عروض التجارة على اختلاف أنواعها يقومها مالكها عند مضي الحول، فإن تكن تجارته أراض متعددة فيقومها عند الحول ويخرج ربع عشر قيمتها، وإن تكن تلك الأراضي لا يستطيع الآن إخراج قيمة زكاتها لعجزه أو فقد السيولة من يده، فإنه يحتسبها متى ما باعها وتوفرت النقود بيده زكاها ولو مضى عليها سنون. فإذا اشتراها وساهم الناس فيها ولم يدروا عن قيمتها الآن أهي ناقصة أم زائدة، فإنهم يزكونها عند بيعها على حسب السنين الماضية، كل سنة بمقدار قيمتها، فيزكونها ولو مضى سنون إذا كان الهدف والشراء لأجل الربح فيها. أيها المسلم، وجميع السلع التجارية الموجودة عندك تقومها عند الحول فتخرج ربع عشر قيمتها مضافة إلى النقود التي عندك. كل السلع التجارية مهما كانت فتقومها فإذا بلغت قيمتها نصابا ومضى عليها الحول فإنك تخرج ربع عشر قيمتها طاعة لله. أيها المسلم أيها المسلم تزكي النقدين الذهب والفضة، تزكي النقدين الذهب والفضة، تزكي النقدين الذهب والفضة بأن تخرج ربع عشر ربع عشرها، بأن تخرج ربع العشر 2.5%. فالنقود أو الذهب أو الفضة إذا بلغت نصابا أو كان قيمتها الورقية الحالة محلها تزكيها إذا مضى الحول ربع العشر، لأن الله جل وعلا يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية. فتخرج قيمتها، قال العلماء ونصاب الفضة يبدأ ب56 ريالا فضيا سعودية أو ما يعادل قيمته من الأوراق النقدية لأنها قابلة للزيادة والنقصان، فتقوم ما بلغ 56 ريالا أو أوراقا نقدية وإن كثرت إذا كانت ترجع إلى قيمتها ل56 ريالا. ويزكى الذهب إذا بلغ 20 مثقالا أي إذا بلغ ما يعادل 92 إغراما فإنه تجب فيه الزكاة. والأوراق النقدية قائمة مقام النقدين لأنها قيم الأموال وبها الأخذ والعطاء وهي قيم السلع، فإنها تزكى مكان النقدين الذهب والفضة. فيزكي المسلم الأرصدة التي عنده مهما عظمت ومهما كثرت يزكيها ولا يعلل بعلل بعيدة فيقول هذه أموال تزيد وتنقص وكذا وكذا ما دام الحساب جاريا والأموال تدخل وتخرج، فقوم عند آخر العام الرصيد الموجود عندك وزكه بإخراج ربع عشر قيمته. ولو تعللت بأن تقول قد ارتبطت بالأموال مع المصارف بالفوائد الربوية فنقول أنت بهذا آثم، ولكن يجب أن تزكي هذا المال الذي هو لا يزال في ملكك ولا يزال تصرفك، وأنت أخطأت بهذا الارتباط الربوي الخبيث. أيها المسلم، الأسهم التي أشغلت الناس وأصبح أموال كثير من الناس في هذه الأسهم ويتساءل البعض عنها، أسهم كانت منذ أشهر لها قيمة مرتفعة ثم الآن لها قيمة منخفضة، فماذا شأنها؟ الأسهم يا إخواني على قسمين، هناك أسهم بيد إنسان يعرضها كل يوم، يعرضها إذا قوي الطلب ويشتري إذا ضعف الطلب، فهذا بحكم المال الذي بيده، فيجب أن يزكي قيمة الأسهم بقيمتها الحاضرة على دون أن ينظر إلى ثمنها الأول أهو أقل أم أكثر. وأما الأسهم المجمدة التي وضعها أصحابها ليأخذوا فوائدها فإن هذه الفوائد إذا مضى عليها عام كامل في أيديهم زكوها، وإن استهلكوها فلا زكاة عليها. العقار المؤجر، العقار المؤجر لا يخلو الحال من أن يكون صاحب هذا العقار يقبض الأجرة في آخر العام بعدما يمضي عليه 12 شهرا، فنقول إذا مضى على الأجرة 12 شهرا والأجرة رصيد عندك لم يتحرك فزكه. أما إذا كان أجار العقار يستهلك في النفقات العامة ولا يبقى عندك شيء منه فإن أعيان العقار لا يجب أن تزكى، وإنما الزكاة واجبة في أجرتها وغلتها إذا مضى عليها حول في ملكك. أيها المسلم، إذا مضى عليها عام في ملكك أيها المسلم اتق الله في زكاة أموالك وأحصها الإحصاء الكامل، ولا تستهن بها ولا تحمل نفسك الآثام والأوزار، اتق الله فيها تقوى يجعلك تؤدي الحق الواجب. أيها المسلم لا زكاة على المسلم في العقارات التي يسكنها، ولا في السيارات التي يركبها، ولا في الفرش والأواني التي يستعملها، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وذلك أن الأموال غير النامية زكى، وإنما تزكى الأموال التي تنمو وتزداد. وأما المستهلك في ملبس أو مركوب أو نحو ذلك فهذا لا يزكى. وكذلك حلي النساء مهما بلغ، إذا كان ملبوسا للتجمل لا للتجارة فإنه أيضا لا زكاة عليه. أيها المسلم، إن الزكاة، إن الله جل وعلا بين الأصناف المستحقين للزكاة، ولم يكنه لملك مقرب ولا نبي مرسل، بل بين ذلك في كتابه بيانا واضحا فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فأخبر أنها فريضة، وأن الله عليم حكيم في بيان الأشخاص المستحقين لها. فيعطى الفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون كفايتهم، أو قد يجد نصف كفايته لا يجد أكمل أكاملها، فيعطى ما يكفيه لحاجته سنة، يعطى ما يكفيه لحاجته سنة. ويعان الشاب الفقير الذي يريد الزواج فيعان من الزكاة لزواجه، ويعان من يريد شراء سكن ليأويه وأولاده وهو عاجز إلى ما يعينه على تملك ذلك السكن لأنها من الضروريات. فيعطى الفقراء والمساكين ما يحتاجون إليه كامل عام بعد التأكد من حاجتهم وأنهم مستحقون لها، ليسوا المدعين لها مع غناهم. ومن كان ظاهره الغنى فلا بد من التأكد من حاله بعدما تبين له أنها زكاة وأنها لا تحل إلا للمستحق. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يسألانه، فصعد فيهما النظر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقال لقبيصة لما جاءوا يسأل: أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم أخبره بقوله: إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل اجتاحت ماله جائحة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابت فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلان فاقة، فقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة. وما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأغنياء من سؤال الناس، فقال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسألهم جمرا فليستقل أو ليستكثر. وقال: لا تزال المسألة بالعبد حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وقال: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. فيا أخي، إن كنت غنيا عنها فلا تأخذها، ولا تظن أن أخذك زلنا، إنها إنه إن أخذك لها وأنت غني محق محق لبركة مالك وعمرك، فاتق الله في نفسك ولا تسألها والله قد أغناك عنها. ويعطى العاملون الذين بعثوا لجمع الزكاة من قبل ولي أمر المسلمين، وأما من يؤكل زكاته لأشخاص معينين فإنه يعطيهم نفقتهم من غير الزكاة. ويعطى المؤلفة قلوبهم الذين يرجى تقوية إيمانهم أو كف شدهم عن الناس، ويعطى ويفك بها الرقاب والأسرى من المسلمين، ويعطى الغارم الذي تحمل حمالة لمصلحة الآخرين، أو يعطى غارم تحمل حمالة لمصلحة نفسه نفقة لأولاده فيعطى. ويعطى في سبيل الله للمجاهدين لإعلاء دين الله، ويعطى ابن السبيل الذي انقطع به النفقة عن قبل وصوله إلى بلاده. أيها المسلم، أخرج زكاتك طيبة بها نفسك، واشكر الله أن جعلك يدا عليا وتعطي ولم يجعلك يدا سفلى تأخذ. والنبي يقول واليد العليا خير من اليد السفلى. أعطها طيبة بها نفسك واشكر الله عليها، واسأله المزيد من فضله، واسأله قبول عملك، ولا ترائي بها ولا تفاخر بها ولا تمن بها ولا تؤذي بها، أخلصها لله. قال جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ابحث عن عوائل مستحقين الذين قال الله في حقهم يعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ابحث عنهم وتعاون الجميع في البحث عن الأسر المستحقة والناس المستحقين. كم من مجمل لملبسه ومظهره والله يعلم بحاله، وكم من متظاهر بملبس قدر أو حالة سيئة والله يعلم أنه غني عنها، فكم من طالب لها وهو غني عنها، وكم من مترفع والله وهو محتاج إليها. فابحث عن العوائل الفقيرة في حيك، ابحث عن أقاربك إن يكن في إخوانك أو أخواتك أو أعمامك أو عماتك أو أخوالك أو خالاتك أو أبناء إخوانك أو أبناء أعمامك وأخوالك وخالاتك فهم أحق بإحسانك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، أوصلها إليهم إن علمت حاجتهم، ولا تقل لهم أيضا زكاة إذا كنت متيقنا من حالهم، فإن بعض الناس قد يتقزز من لفظ الزكاة ولا يرضاها نفسه، فإذا علمت الحاجة والفقر فأوصلها إليهم سرا وعامل الله سرا، فإنك إذا أوصلتها إليهم دون من ودون أذى ودون التحدث عنهم والتفاخر بما عملت، لا تقعد في مجلسك أنا اليوم أعطيت فلانا وأعطيت فلان وجمعت أقل، لا، اجعلها لله وعامل الله بالصدق فيما بينك وبينه. والله يقول فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفقه دينه، وأن يعيننا على تنفيذ ما أمرنا به، وأن يتقبل من المحسنين إحسانهم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يزكي المسلم المال الموجود عنده بيده، ويزكي المسلم الأموال التي في ذمم الناس له، إذا كان من في ذممهم الأموال قادرين على الوفاء، أو كانت أقصادا تسدد في موضع أو في أوقاتها، فإن هذا المال يزكى لأنه في حكم المال بيدك. أما المال الغائب عنك الذي يصعب عليك الحصول عليه، أو أنه بيد مماطل جاحد، فإنك متى استلمته تزكيه ولو لعام واحد، أحوط لنفسك وأبرأ لذمتك. أخي المسلم، إن البعض من الناس يتساءل، يقول يكون في ذمة بعض الفقراء لي الحقوق، في ذمتهم لي حقوق يعجزون عن تسديدها، أفأحذفها وأحتسبها من الزكاة؟ نقول لا يجوز ذلك، لأن الزكاة أخذ وعطاء، وهذا المال لما أيست منه جعلته عوض الزكاة، وهذا لا يجوز لك. بل إن كان فقيرا علمت فقره والله مغنيك وأردت الحسنى، فالله يقول وأن تصدقوا خير لكم، فأبرئه من دينه إن كنت غنيا. أما أن تجعل زكاتك تجعل ما في ذمته عوضا عن الزكاة فلا. أيها المسلم، تأكد من الزكاة وأوصلها إلى مستحقيها، واتق الله فيها، ولا تجعلها مجاملة ومدارات، ولكنها الحقوق الواجبة. أيها المسلم، إن من يتصدقون بحقوق الإنسان ويتذكرون حقوق الإنسان يغفلون عن حق الإنسان الذي أوجبه الله بالإسلام، حيث جعل الزكاة ركنا من أركان الإسلام يواسى بها الفقراء والمحتاجون. هذه حقوق الإنسان التي جاء بها الإسلام، وهذا التضامن والتكافل الاجتماعي الذي دعا الإسلام إليه. ولكن المخدوعون بالحضارات الزائفة يظنون حقوق الإنسان إنما مصدرها من أولئك، وإنما حقوق الإنسان على الإطلاق إنما مصدرها لمن تأمل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، أد الزكاة واحذر البخل بها، واحذر أن تلقى الله وهي في ذمتك، واسمع الله يقول إن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويقول جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا فالإبل يا رسول الله؟ قال وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا بطحت له يوم القيامة بقاع قرقر لا يفقد منها شيء، تعبه بأفواهها وتطأه بأخفافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل فالبقر والغنم؟ قال وما صاحب من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا قعثها بقاع قرقر لا يفقد منها فصيل ليس فيها عقصى ولا خلجى ولا عظبى، تطأه بأظلافها